الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نشكر بداية الأخ الفاضل عبد السلام العمراني على هذه الكلمة الطيبة التي ذكر فيها فأفاد وأجاد فجزاه الله خيرا معاشر المسلمين ثبت عند الإمام أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء وليسوا بأنبياء ولا شهداء فقالوا صفهم لنا لعلنا نحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم أقوام تحابوا في الله من غير أرحام ولا أنساب وجوههم من نور وعلى منابر من نور لا يخافون يوم يخاف الناس ولا يحزنون يوم يحزن الناس ثم تلا قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإننا منذ أن وصلنا إلى هذه البلدة رأينا الخير الكثير رأينا الوجوه الطيبة الوجوه النيرة رأينا أحبابنا أهل السنة والجماعة أصحاب الفطر السليمة والعقول السليمة نعم معاشر المسلمين فقد رأينا في هذه البلدة الخير الكثير فجزاكم الله خيرا على ثباتكم وعلى تمسككم بالكتاب والسنة وهذا إذا دل إنما يدل على خيرية أهل اليمن فقد قبل أجدادنا هذا الخير منذ الأزل فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم أهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمنية وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأجد نفس الرحمن منها هنا وأشار إلى اليمن وعند قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوم هذا وأشار إلى أبي موسى الأشعري فهذا ليس بجديد على أهل اليمن أهل الإيمان أهل الحكمة أهل الفقه وما سنتبادله في هذه اللحظات اليسيرة هو قول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم معاشر المسلمين، بيّن النبي بيّن الله عز وجل في هذه الآية أن طمأنينة القلب في ذكر الله عز وجل، وأن راحة القلب وسعادة القلب في ذكر الله عز وجل. وهذا القلب معاشر المسلمين إذا لم يجد العناية، وإذا لم يجد الرعاية، وإذا لم يجد الاهتمام، سرى قلبا ميتا، مات، فليس له حياة إلا بذكر الله عز وجل، وليس له فلاح إلا بطاعة الله عز وجل، وليس له فوز إلا بالإقبال على الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم، إذا سمعوا كلام الله عز وجل فإن قلوبهم كما وصف الله عز وجل في هذه الآية وجلت قلوبهم. إذا سمعوا تذكير بالله عز وجل خضعت قلوبهم، انشرحت صدورهم لذكر الله، لأنهم عمروها بذكر الله عز وجل، فهم مع الله في ذكره في كل أحيان. نعم معاشر المسلمين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك. نعم معاشر المسلمين، فإن هذا القلب الذي بين جنبيك يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى عناية. إن أنت اعتنيت بهذا القلب وإلا ذهب أدراج الرياح غفل. نعم معاشر المسلمين، عاش في ضنك، عاش في ضيق، عاش في حرج في هذه الدنيا. نعم معاشر المسلمين، وليس ذلك إلا بدعاء الله عز وجل. فلا تستقيم القلوب إلا إذا أخلص الإنسان العبادة لله عز وجل ودعا ربه منيبا إليه مخلصا إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في السنن من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان يكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم معاشر المسلمين، هذا القلب يحتاج إلى عناية. فلذلك الأمم السابقة عندما لم تعتني به ولم تعطيه الاهتمام الذي ينبغي له ضلت. قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. انظروا معاشر المسلمين، عندما لم يهتموا بشرع الله عز وجل ولم يهتموا بذكر الله عز وجل ظلوا في هذه الدنيا. أما أمة محمد فهي الأمة الذاكرة لربها. نعم معاشر المسلمين، فعلينا بالإكثار من ذكر الله عز وجل وأن نهي قلوبنا بذكر الله عز وجل. فقد ثبت عند الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوس مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال: من يحفظ منكم حديثا عن الفتنة؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، أتقصد الفتنة، فتنة الرجل في ماله وفي أهله؟ قال لا تلك تكثرها الصلاة والصدقة ولكنني أقصد الفتنة التي تموج موج البحر. فقال حذيفة أنا لها. فقال لله أبوك. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تكون القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دام للسماوات والأرض وأسود مرباد موجه كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم القلوب إلى قلبين قلب إذا سمع الموعظة انقاد معاشر المسلمين انقاد لذكر الله انقاد للقرآن انقاد لكلام الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم معاشر المسلمين هذا القلب الذي بين جنبيك يحتاج إلى عناية فإن اعتنيت به وأدبته بذكر الله عز وجل استقام وإن تركته وأهملته فإنه ينحرف ويغفل عن ذكر الله عز وجل. فالله الله معاشر المسلمين في الإكثار من ذكر الله عز وجل وخاصة في أيامنا هذه الأيام الخيرة أيام الخير أيام الحسنات أيام مضاعفة الأجور. نعم معاشر المسلمين فقد ثبت في الصحيحين أو في صحيح البخاري وفي السنن من حديث ابن عباس وغيره من ألفاظ مختلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال إلى الله أو أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فيا معاشر المسلمين علينا بالاعتناء بهذا القلب هذا العضو المهم الذي يعتبر بموقع الملك من الجسد. نعم معاشر المسلمين نسأل الله بمنه وكرمه أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.